إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أن أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 13 في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. كما قلنا، ما دام قلم التكليف جاريا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لادم له إلى الممات. يعني واضح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو يحتاج يعني إلى الصبر في كل منهما. أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. الوجه الأول أن ألا يركن إليها، دي أزمة جامدة جدا، ولا يغتر بها، لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم. فالذي لا يحب الله أهله، يعني واضح إخواني، واضح. الثاني ألا ينهمك، واضح إخواني، ألا ينهمك، واضح إخواني، ألا ألا ينهمك في نيلها. وقلنا أن هذه المسألة لها علاقة بالزمن، واضح، لها علاقة بالزمن يا إخواني الكرام، لها علاقة بالزمن. يعني إن ينهمك ضاع الزمن، ضاع العمر إخواني الكرام، ضاع الزمن، واضح. ضاع الزمن، ضاع الايه، العمر يا اخواني الكرام. ويبالغ في استقصائها، استقصاء يعني التفاصيل، الموضوع يعني، واضح، يعني واضح. واضح، واضح إخواني، واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ فمهم جدا إحنا ندرك الإيه المسألة يا إخواني الكرام. فألا ينهمك في نيلها، ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها. فمن بالغ في الأكل والشرب، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك يعني إلى ضده. وإخواني انقلب ذلك إلى إيه؟ ضده. وإخواني واضح. وحرم الأكل والشرب والإيه والجماع. وهنا بنلاحظ مفسدات القلب الإيه؟ مفسدات القلب الخمسة، الشبع والمنام والخلطة والتعلق بر الله والقبح للتمني الذي لا ساحل له. واضح إخواني؟ الثالث بقى أن يصبر يا إخواني الكرام، أن يصبر، أن يصبر، أن يصبر على أداء، أن يصبر على أداء حق الله فيها، أن يصبر على أداء حق الله فيها، أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها، يعني وضع أن يصبر على حق الله فيها على اعتبر أنها نعم. الرابع أن يصبر على صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، يعني واضح. فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، يعني ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف يصبر المؤمن والكافر ولا البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ولا يصبر على العافية إلا صديق. ونقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. نعم الله عز وجل، فالأزمة اللي احنا بنعيشها ان النعم دي بتصرفنا عن الدعوة الى الله عز وجل، بتصرفنا عن طلب العلم يا إخواني، بتصرفنا عن الاهتمام بالعبادة والقرب من الله عز وجل، بتصرفنا عن الغاية التي خلقنا من أجلها. هذا واقع يعني ومشاهد يعلمه الجميع، يعني مجرد العبد يعني يزاد في ماله قليلا يبدأ إيه يعني يعيش قضية مختلفة، يعني عايز بقى إيه يعني عايز يتمتع، بيقولك عايزين نتمتع، عايزين نشوف نفسنا. وضع يبتدي بقى يبقى له برنامج سنوي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج يومي مع الطعام والشراب والمنام واللباس وهكذا إخواني الكرام، والزينة بأنواعها المختلفة. وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر إخوان الكرام. ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال، حذر الله سبحانه وتعالى عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. ماذا قال في سورة التغابن، في سورة المنافقون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. واضح؟ واضح أخي الكريم. وقتك هو عمرك، هو رأس مالك، يعني لازم تكون شحيح وضنين بزمنك يا إخواني الكرام. وقال تعالى في التغابن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد بالعداوة هنا إخواني الكرام ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة. مهم جدا يا إخواني الكرام، يعني مهم جدا إخواني الكرام. يبقى هنا نعيد الكلام تاني، وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أعمال البر كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم أبناء المسلمين. واضح؟ كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ماذا قال؟ قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. يعني واضح، يعني قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يعني واضح. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة. واضح، الولد مبخلة مجبنة، حديث رواه ابن ماجه في سننه، ومن حديث يعلى العامري وصحه الحاكم صدرك على شرط مسلم، وله شواهد يعني أمثله حديث الأسود بن خلف رواه الحاكم في المستدرك. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رضي الله عنه إخواني الكرام، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين، يعني واضح، ابن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت واضح إخواني، قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وهذا يعني من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة، وتعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. هذا يعني هذا باب أو فصل مهم جدا يا إخواني حتى ندرك المسألة. فصل: وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. أما النوع الثاني يا إخواني الكرام، احنا قلنا هم نوعان: أحدهما ما يوافق هواه ومراده، الثاني ما يخالفه، ما يخالف هواه وإخواني ومراده. النوع الثاني يا إخواني الكرام المخالف للهوى، فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط، يعني واضح أوله باختياره كالمصائب أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إدالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة وإيه ومعصية، طاعة إخواني وإيه ومعصية، طاعة وإيه إخواني طاعة وإيه ومعصية، واضح إخواني طاعة ومعصية، يعني طاعة أو معصية، واضح طاعة أو إيه أو معصية. فأما الطاعة فالعبد يعني محتاج إلى الصبر عليها، وأما المعصية إخواني الكرام يعني فالعبد أما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإثار الراحة، يعني واضح يعني ولا سيما إذا اتفق مع ذلك يعني قسوة القلب ورين الذنب والميل إلى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة، فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا غائب القلب ذاهلا عنها طالبا لفراقها كالجالس إلى الجيفة. يعني واضح يا إخواني الكرام يعني وأما الزكاة فلما في طبعها، واضح فلما في طبعها من البخل، فلما في طبعها إخواني الكرام من الإيه من البخل، فلما في طبعها من البخل والشح وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. ويحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال، أحدها إخواني الكرام قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم، وعقد العزم إخواني الكرام يعني وعقد العزم، وعقد العزم واضح على توفية المأمور به. الحالة الثانية الصبر حال العمل، الصبر حال إخواني حال الحالة الثانية الصبر حال العمل، فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وألا ينساه في أمره، فليس الشأن في فعل المأمور به بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره بل يكون مستصحبا لذكره في أمره، واضح إخواني. فهذه عبادة العبيد المخلصين، فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام واضح بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها وألا يشتغل عنه بعبادته فلا يعطله حضوره مع الله جل وعلا بقلبه مع قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه. الحالة الثالثة إخوانك الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه، أحدها أن يصبر نفسه على الإتيان بما يبطله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فليس الشأن في الإتيان بالطاعة إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الثاني أن يصبر على رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها، فإن هذا أضر عليه إخواني الكرام، فهذا أضر عليه من كثرة المعاصي، فهذا أضر عليه